رسول عليه الصلاة والسلام مسجد استكتش بلو سالة وأصحابه حوله يساتشو بالدربوش يرسول عليه الصلاة والسلام سحبوش كساتشو غير قتش بالوبت هنيتا لا يسالو ساتشو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط النجوم في ظلام الليل تلم بالو ليت وسط لك اندال نجم ويم دغمو كوكب نبر الرسول عليه الصلاه والسلام وهو الساتو يعلمهم ويؤدبهم ويزكيهم يستمرواچوال ينصواچوال انسون كونجلوچ كله انديرقو انديرقو يادرغو كونجلوچ ياطرارواچو نبر منم انكون كذا بستفيت جلسي هنا طمت وسط ينبروا بهونم واكتمل المجلس بكبار الصحابة ياك أمامت تلالك بنبرو صحابوك تجيبو يموالل يا أنصاروك تلالك صحابوك بقزيو نبرو وإذا بمرأة متحجبة تدخل باب المسجد دنقت راسان شفن فن يا درجه سيت ودا مسجد كتش تلالش تقبالش فسكت صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام ستالو وسكت اصحابه يساتشو من رسول عليه الصلاه والسلام صحابوتش من دزيهو الساتشو انت ملكتنا ست رجالتش مسجد اباطك علي واقبلت تمشي رويدا رويدا حتى وصلت اليه صلى الله عليه وسلم سيت قص بقص ودرسول عليه الصلاه والسلام تطقاج ثم وقفت امامه كذا رسول عليه الصلاه والسلام في اللفت يده قتالج واخبرته انها زنت وانها تريد ان يطهرها سوا زنان عند سراج ونجرن عند تدافرج النا رسول عليه الصلاه والسلام كذي ونجروا عند ياطرارواتنا عندي اطروات تياقي هنا قربت سبحان الله زي قال قوم بلا ما حساب لبن هذه الصحابيه انت سحبه صحابيه يهنر وانجت تسرى يا يات سوال نبرم يمسكربات مسوال نبرم جلس كلا وطش رسول عليه الصلاه والسلام زنده كسا قرب بشالو ወንጀልሽን ግልጽ አውጣብሻለሁ አዋረድሻለሁ ያላት ሰው ፈጽሞ አልነበረም ወላኪንና رسول عليه الصلاه والسلام ዘንድ ሄዳ የአላህ መልአክተኛ ሆይ እኔ ጥያቄዋ ነበር رسول عليه الصلاه والسلام ينسي سمو صحابوچن رمسكرولني اتشيت يوم متناغرون سمو انا لوم نبر ابدا مسكروبات فصمو علالوم نغرغن اسواي تتناغر تلستو التدستم والله رسول عليه الصلاه والسلام احمر وجهه حتى كاد يقطر دما سبحان الله رسول عليه الصلاه والسلام في تحجو قلا في تحجو دما يميتفا اسكم يمسل درس ثم حول وجهه الى الميمنه وسكت كانه لم يسمع شيئا رسول عليه الصلاه والسلام في تحجو ودقني زور ادرغونا منم اندال سما سو ستالو عجيب كونه سبحان الله انها امراه مجيده انها امراه باره انديت يالج اللهن يمتفرا انديت يالج الله سبحانه وتعالى يمتطابق يونس سيت نج سيتكو يسرعچو وانجل اجيكون كفتهنيا قطات اندمياسكتلات تاوق نبر ጥቃቱ ይከፋ እንደሆነ ተረዳ ነበር። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገርፈው የሚተዋት ወይ ተውበት አድርጊ ብለው የሚተዋት እንዳልነበረም ተረዳ ነበር። እቺ ሰው ያገባች ስለነበረች በድንጋይ ተጨፍጭፋ ተወግራ እንደምትገደል በደንብ አጥና ታውቀ ነበር። ይሁንና ግን ይህን ሁሉ አውቃ ሳለ ግን ዝም አላለችም። አላሁ አክበር። ኢማኗ የጨመረ ቢሆን እንጂ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አደረጉ? حاول ان ترجع المراه عن كلامها እቺ ሴት ከድግግሯ እንድትመለስ ለማድረግ ሞከሩ። لم يريد ان ياخذها بكلمه صدرت عنها كما لاسوا يوطاون قال ليزو رسول عليه الصلاه والسلام بس ورقاتهم موصل الفلقوم نبر ودياونو قد تكون غاضبه حينما قالتها من البا ستتناجر እክሲቲዮ በንዴት ተናግራ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሆነ ሹብሃ ነገር ሊኖር ይችላል ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥርጣሬ ነበራቸው። ይሁንና ግን اخبرته المراه انها حبلى من الزنا እንዲያውም ማለች ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ እኮ ከዚና ጸንሻለሁኝ አለቻቸው። ساتشو منالو اذهبي تبلش يجي حتى تضعي طفلك ثم ارجعي يه يصنشو اللج اسكمتولج درس قوينا كذا بهالا تملسش ني نبر الرسول عليه الصلاه والسلام يالوات بزوم مال قويتشم حملت طفلها 9 اشهر 9 ور لجوان كارغزتش بهالا ثم وضعته تولدالك لجون. وفي اول يوم اتت به وقد لفته في خرقه جنابه ولدتشو بنغاتاو بچرق تقلل ادرغاو لجون اذا متتش ود الرسول عليه الصلاه والسلام سبحان الله والله اسكي كلاتنا مزيغار قوم بلن نحسبو نحسبو اسكي الناس تنتنو اتش سيت اناتنچ 9 ور تشكموالك لجوان جناب አንደኛው ቀን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንዳ ልጇን በጨርቅ ጥቅልል አድርጋ ይዛው ትመጣለች። ለምን እንደ የመጣችው ልትገደል ልጇን ጥላ። አላሁ አክበር። እቺ ሴት 9 ወር ብትቆይም ቀደም ሲል ሰርቻለሁ ያለችውን ወንጀል አልካደችም። ከተጣጣ ከቀጠሮን ፈጽሞ አንድ ቀን እንኳን ወደ ኋላ ማለት አልፈለገችም። እንግዲያውስ ገና ዛሬ እንደወለደችው በነጋተው ልጇን ጥቅልል አድርጋ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዛ መጣች። اخي اختي ወድህትና ወንድሞቼ ሆይ እኛ ብንሆን በሰውታ ላይ እንዴት እንሆን ነበር? عجيب ነው والله رسول عليه الصلاه والسلام እኮ እቺት እኮ እኔ ዘንድ ከመጣ 9 ወር እኮ ሆናቷል ሂዱና ይዛችሁልኝ ነው ብሎ ወታደር አላኩም። ፈልጋችሁ አምጡልኝ ፍጹም ማንንም አላዘዙም። አረ ጭራሹንም አላስተዋወሷት رسول عليه الصلاه والسلام እሷንም ያስገድዳት ሰው አልነበረም። ባትመጪ ትገደያለሽ ባትመጪ መተን ጎተና መጣሻለን ያላት ሰው ፍጹም አልነበረም። ነገር ግን تقواها يربها لله ينبرات فراچا لجهنم ينبرات سغات لجنت ينبرات كفتهن يونه غغوت كن اندت متى ادرغواتال كطرون عند قنم ساتتزابا رسول عليه الصلاه والسلام زندا اذا متس لجون فقالت اهرني من الزنا كسروت يزنا ويم يزموت وانجل يا الله ملائكتي يا هو ظهرني انصني اصدني عليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فنظر الى طفلها رسول عليه الصلاه والسلام وده حصانه تملكته وقلبه يتفطر عليه حزنه حصانه يايو ለዓለማት ሁሉ እዝነት ተደርገው የተላኩት ታላቁ ነብይ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልባቸው በጣም እያዘነች ህፃኑን ይመለከቱታል። ለምን? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለወንጀለኛም ወንጀለኛም ላልሆነው አረንደው ለካፊሩም እጅጉን አዛኝ የሆኑ ነብይ ነበሩና ልባቸው ሀዘን ተሰማቸዋለች። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሰው ልጆች ብቻ ነበርም ረህመታቸው ለአዋፋት ለእንስሳት ከእንስሳትም ለባሱ ለተባሉት ለከሃዲያኖች ሁሉ ረህመታቸው ይስፋ ነበር። ሰለዋቱ ረቢ وسلامه عليه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عليه الصلاه والسلام نعم رسول عليه الصلاه والسلام اذا قتل هذه المراه اتشن سيت زاريت تبدلت هونهش اندهونه يهنن حصان لج مال ليطبعو نو يناتونس يا اهل مينكباكبو سو مارا لطوتون بماطبات ማንም የለም። ثم قال لها صلوات ربي وسلامه عليه ارجعي وارضعيه فاذا فطمتيه فعودي الي هجي تبلشي ይሄን ልጅ አጥቢው ልክ ማጥባቱን ጠግቦ ሲያቆም ሁለት አመት ከሞላው በኋላ ተመለሰሽ ነይ አሏት። ተመለሰሽ ነይ انظروا الى رحمته صلوات ربي وسلامه عليه يرسول عليه الصلاه والسلام بزنسكي تملكته فذهبت الى بيت اهلها ودنيت سوت غير تملست يوا فارضعت طفلها لجوانم اطباچو وما يزداد الايمان في قلبها الا رسوا كرسو الجبال بل باوسط غن ينبروا ايمان لك اند تراراچكال بيچمرنا بيتنكر انجي فصمو التزباب نبر كل يوم كانت تقترب من الله كل ودع الله سبحانه وتعالى تقرب نبر ومن جنه ارضها السماوات والارض ودع جنتهم هله تقرب نبر سيتيوا ثم اتت الطفله بعد ان فطمته حصانو ليج طوتن طبتو كقرطه بهالانا ጊዜውን ከጨረሰ በኋላ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ አይዘው መጣች። አሁንም የተላከ ፖሊስ አልነበረም። አሁንም ሂጅ ብሎ ያስገደዳት ሰው አልነበረም። ወላሂ ያስገደዳት ኢማኗ ነበር። ያስጨነቃት ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተቅዋ ፍራቻ ነበር። ይዘስት መጣ ደግሞ በጣም የሚያጅበው ምንድን ነበር? ይህ ልጅ ጠብቶ እንደጨረሰና አሁን በራሱ መቋቋም እንደሚችል ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለማስረዳት በእጁ ስባሪ ቂጣ ይዘው ነበር የመጣቸው። ልጁ በአፉ እንደሚበላ ራሱን መመገብ እንደሚችል ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለማሳየት በእጁ ላይ ስባሪን ቂጣ ወይም ዳቦን አስይዘው ነበር። قالت ለተለመደው እንደዚህ አለቻቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠህርኒ ያ ረሱላህ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ ከሰራሁት ወንጀል ባኮትን አጽዱኝ አለቻቸው። فاخذ صلى الله عليه وسلم طفلها رسول عليه الصلاه والسلام لجوان تقبلت وكانه سل قلبها من جنبها رسول عليه الصلاه والسلام سيقبلت لك لبوان كسونتوا يوسدوا بات يهل نبر يتسمعاتو لكنه نجر جن امر الله يا الله تعزازنا يا الله حقنا يا الله شريعنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام كزي منالو من يكفر هذا وهو رفيقي في الجنه كهاتين رسول عليه الصلاه والسلام يا املاكش طهاتهونا يا محل طهاتهون اندزي ياسايو كف ادرغو ياسايو ይህንን ህፃን ልጅ ማን ነው የሚንከባከበው? ማን ነው ከፊል የሚሆነው? ማን ነው የሚያሳድገው? ይህንን ህፃን ልጅ የሚንከባከበው እሱ የተንከባከበው የሆነ ሰው ነገ በጀነት የኔ ወዳጅ ይሆናል። ልክ እንደነዚህ ሁለት ጣቶች ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያመላክታሉ። من الذي يقوم على هذا الطفل ويربيه؟ ما له من كباكبه، ما له من مجبه، ما له من يتطاو، وله جائزة. كفتن يا يهونا شلمات يمياغن يهونا سو يهمن دلو أن يكون جار محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يرسول عليه الصلاة والسلام يجنة قربت لمهن شلماته. الله أكبر. فقام أنصاري كأنصار كان لو قتلنا فأخذ الطفلة وليهون لجن تقبل أني ألو بلو إنه مشهد مؤثر الجقون يمي قرمي هنا عقات أمين رسول عليه الصلاة والسلام من المنكوان إذنها الجو الجقون يبردتها بهنا يا الله سبحانه وتعالى فرد تكبروا كما درك فتسموا دعاء لهم اتسيت يا الله فرد اوني هون باتال صحابوچ وسدوات وجاء بعض الصحابه يشهد اقامه الحد صحابوچ سبسبوا بسواري انديت يهكتات تكبارا يندني هون يملك تالو دنجاي كتاني بكول كقرا بكول كفيت لفيت كوهلا يورد بات جمر ثم اقبل خالد ابن الوليد رضي الله عنه متنا فرمى رأسها بحجر دنجاي ورورو چنقلاتوان متوات ይህ ድንጋይ ጭንቅላቷን ሲያገኛት እስኪ ሁላችንም نستحضر እስቲ ቆም ብለን ክስተቱን እስኪ እንሳለው በአእምሯችን እስኪ እንቅረጸው። ሰሃቦች ተሰብስበዋል። በሴትየዋ ላይ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅጣት የሱ ፍርድ ተግባራዊ የሆነ ነው። خالد ابن الوليد رضي الله عنه دنگان استو يرورالو چنقلفان سيمتوات دم يفناطرال يتفناطرو دم خالد فيتاچو لاي يفسال فسبها يهن سيهي تسدبو ستيوان سدبوات فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السب خالد سيسدب رسول عليه الصلاة والسلام سمو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام تنادوا تبس عستو لقد تابت توبة اتشيتكو توبة توبتها لك قالوا رسول عليه الصلاة والسلام لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وإذا كم يقنيوا لسراسة وش بكفافل تادار رسالة ونبرع رسول عليه الصلاة والسلام وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ نفسان لا الله سبحانه وتعالى في ذاك ستج سيت ياهل من يا توبة يا رجل سيت أي تتعال لهنا أي تعال لنا أن بيت سبها لخالد يهي رسول عليه الصلاة والسلام وكسان البر. نعم صحابوچو ወንጀል ሲሰሩ እንደዚህ ነበሩ። ሱብሃንአላህ በመሐከራቸው ብቻቸውን ሆነው ወደ አላህ ከመልሳቸውን ውጪ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሐድ የሱ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅጣት በአኺራ በስተፊት በዱንያ ላይ ኡን እንዲሆንባቸው ራሳቸውን ዝግጁ ያደረጉ ሰዎች ነበሩ። ቅሰቱን ኡኽራ እስኪ ያደረሙ ቅሳን እንመልከት። አንድ መخزومያ ከተባሉ መخزوم ከተባሉ ጎሳዎች አንዲት ሴት كانت تستعير المتاع وتجحده يسوچن اقا نبره تواسنا على يوم بلا تستبابل نبر سرقاتشو نبر توسدباتشو نبر انما رسول عليه الصلاه والسلام زندا يوي هدرسنا اسفلاقيو كله نجر ويم مسكاريوچ كله هون يهونباتال مسكر يدرغباتال ቁረይሾች ግን የዚህ ሴት ነገር በጣም አሳስቧቸው ነበር ለምንድን ነው ይሄ የሆነው እቺ ሴት የሷ ወገኖች የሷ ቤተሰቦች መካ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ተላላቅ ጎሳዎች ስለነበሩ ነበር እና ፈቃሉ እንዲህ አሉ ማን ይከለሙ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اندوس كيزيچن سيت ليج اسملكتو ما نو يا الله ملائكتيان يمياناغر ما نو يمياناغر صحابوچوم ومن يشتري عليه الا اسامه بن زيد اندي اسامه انجي ساتچون لما ناغر دمو ما يدفران قالو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكو የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አፍቃሪ እሳቸው በጣም የሚያወዱት የሚያፈቅሩት የሆነ ሰሃቢይ ነው አሉ። فكلمه فيها اسامه بن زيد اسامه በተባለው መሰረት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ሄዱና ያናገሯቸዋል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ሲሰሙ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊት لوط قالنا انديهارو اتشفع في حد من حدود الله كالله سبحانه وتعالى حد اندو بهونو لاي كالله سبحانه وتعالى تبات كالله سبحانه وتعالى كونو ارمجالي انت اما رج هنا تمالد لهنا በጣም ተበሳጨው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተሰማቸው فقال له اسامه اسامه من الوديون استغفر لي يا رسول الله يا الله ملكتني هوي كالله ما هرتان طيقولني اطفيتشالهوني አላቸው ብዙም ሳይቆዩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስጂድ ላይ ቆሙና ኹጥባቸውን አደረጉ اللهم كما سجنوا بهالا ثم قال اما بعد ومكتلم قالوا فانما اهلك الذين من قبلكم كنا انت بستهيتكو ينبروتن سوچ يطفاچو قالوا رسول عليه الصلاه والسلام انهم نسوكو كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه كنسو يتكبرونا يلقنا بالبيت يونو سوچ سيسرقو سيزرفو ይተዋቸው ነበር ለክብርናቸው ሲሉ ለነበራቸው ቦታ ሲሉ ይተዋቸው ነበር واذا سرق فيهم الضعيف كنسو ግን ደካሞቹ የነቢጤዎቹ ግን ሲሰርቁ اقاموا عليه الحد بس ላይ እርምጃን ይወስዱበት ነበር واني والذي نفسي بيده እኔ ያ ነፍሴ በእጁ በሆነችው ይሁንብኛል رسول عليه الصلاه والسلام لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت يا محمد لي جهنچو فاطمه رضي الله عنها كو بتسرق قالوا رسول عليه الصلاه والسلام لقطعت يدها اجوان قرطات نبرالو رسول عليه الصلاه والسلام ثم امر بتلك المراه التي سرقت فقطعت يدها كذام رسول عليه الصلاه والسلام ያቺ የሰረቀችው አስትዮ እንድትመጣ አድርገው እጇን እንዲቆረጥ ውሳኔ ያስተላልፉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد ከዛ በኋላ ተውበቷ እጅጉን ያማረ ነበር ትላለች وتزوجت اغبتها من البرارچ وكانت تأتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم አንዳንዴ እኔ ዘንድ ትመጣና አንዳንድ ሁኔታዎች ሲኖሯት ጥያቄዎች ማብራሪያዎችን ስትፈልግ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄና ማብራሪያዋን ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቀርብላት ነበር። ኢማኗ እጅጉን ጠንካራ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተመለሰ ኢስላሟ ያማረ ነበር ብላ ተለቅቷ ሰሃቢያ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ተመስክራለች። انظروا الى الاسلام እንግዲህ እስልምናን ተመልከቱ። እስኪ ወደ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ታቢዒ ወደ ሰሃባዎቹ ዘመን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ወደ ነበር አንድ ቂሳ ልወሰዳችሁ። እሳው እጅጉን አስተማሪ የሆነ ቂሳ ነው والله ሁላችንም በጥሙና ልናዳምጠውና በከፍተኛ መልኩ ልንማርበት የሚገባ የሆነ ቂሳ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የአላህን ህግጋት ጥብቅ አድርጎ ተግባራዊ ለማድረግ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈለግ እውን በማድረግና ተግባራዊ ለማድረግ ይታወቁ ነበሩ። ፍርዳቸው ቀን እጅጉን ጥሩ አስተዳዳሪ ነበሩ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። እናም በሳቸው ጊዜ አታ ሻባሪ الى عمر وكان في المجلس عمر رضي الله عنه بهونه فرد هدت لا يهونه ساله ሁለት ወጣት ልጆች እሳቸው ዘንዳ ይመጣሉ። وهما يقودان رجلا من الباديه ከገጠሩ ክፍል አንድን ሰው ይዘው ነበር የመጡት። فوقفاه امام عمر رضي الله عنه عمر في تكت ادرقوا قوموت قال عمر اندزي هذا ما هذا ايمان نوالاتشو ما نو ايه من دنو نذرو قالوا يا امير المؤمنين انت يا مؤمن وش مريهون كو هوي هذا قتل ابانا ايسوكو اباتاتشنن قدلوال ይላቸዋል ለዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። እዚህ ጋር የምንማረው ትምህርት አለ ኢንሻአላህ ይሄንን የምንማረው ትምህርት ምን እንደሆነ የነገረኝ ሰው ኢንሻአላህ ከሁላችንም ሽልማት ያገኛል ቢኢዝኒላህ። እደግመዋለሁ እናንተ በደንብ አስቡበት። እነዚህ ሁለት ሰዎች عمر رضي الله عنه قار متوال عمر قار سيمتو في اللي فيتاتشو عندن سو عدرقو نبري متوت عمر قار سيمتو في اللي فيتو عقو موت سيابكو من دن نبري عراتشو يهي ما عنو عراتشو من دن نوسو ما عنو يهي النسو يملست ملاش عند ملاش نبري يا ملاش من دن نبرا يهي سو يكو አባታችንን ገድሏል አሉት። عجيب እኮ ነው سبحان الله ምንድነው ከዚህ ጋር የምንማረው ነገር ምንድነው? ማን ነው እስኪ የሚነግረኝ? ኢንሻአላህ نعم ከኔ ጋር ናችሁ يا جماعه ከኔ ጋር ናችሁ? አይዋ የሚነግረኝ ሰው አለ? نعم እስኪ ከኔ ጋር የሆናችሁ ሰዎች አይዋ እስኪ ማን ይነግረኛል? እስኪ አስተንትኑት። አይዋ እነዚህ ሰዎች አባታቸውን የገደለውን ሰውዬ ይዘውት መጥተዋል። ማሻአላህ ሙስሊማ ማሻአላህ ባረከላሁ ፊክ። እስኪ ሁላችንም አበባ ኢንሻአላህ። በጣም ጥሩ በጣም ሙስሊማ ማሻአላህ ትክክለኛ መልስ نعم ሁላችንም እንሸልማት ኢንሻአላህ። نعم احسنتي عجيب كونه سبحان الله አባታቸውን የገደለባቸውን ሰውዬ ሳይደበድቡት ምንም ሳይደርጉት ይዘው ዑመር ፊት መጣቸው። والله عجيب ነው والله يا اخي ويا اختي እስኪ አንተ ብትሆን ወይ አንቺ ብትሆኚ ምንድን ነበር የምናደርገው አባታችን የገደለውን ሰው? ምንድን ነው የምናደርገው? ሁላችንም እናውቀዋለን والله ሁላችንም እናውቀዋለን። ህግ ቤት እስከምንደርስ የሚጠብቅ ሰው የለም። አይዋ ወዲያው እንግደለው በቃ خلاص እንግደለው ነው። عجيب እኮ ነው سبحان الله እነዚህ ሰዎች ምንም ሳያደርጉ ኦቨር ዘንዳ ይዘውት መጡ። والعجب العجب በጣም ደግሞ የሚገርመው ቀጣዩ ነው። قال عمر رضي الله عنه اقتلت اباه اباتاچون قال له اندي قالوت عمر رضي الله عنه من لا شو ميغرم نبر سبحان الله انا هرجدلكم قالالو ان شاء الله لبس النار قالن باذن الله ان شاء الله هرجدلكم قالالو والله اساچو من دنبر يالوت غدايو سو نعم قتلته او غديو الله هنيار انت بتوني قتلكم انا هلقتلكم مسكروتش انت كفلغا طبقا قومو سو يكراكرال هلقتلكم سي غديو الله كبرو مناجر مانيوم سو يلم والله نعم قتلته او غديو الله هنيار قال كيف قتلته انت قتلكم يا عمر رضي الله عنه طياقي نبر قال دخل بجمله في ارضي سويوكو جملون يزو امرتي يني مريت دنبر وسط غبا فزجرته كركلكوت فلم ينزجر قالو طام ماله امبي عليه امبي عليه فارسلت عليه حجرا كذا من دوز بيجي دنجي وركوبت وقال راسه فمات يا دنجي وركو دنجي شنقلاتو لا جنبارو لا ودقبتنا سويو صدى على موته الله اكبر قال عمر عمر منالو القصاص الاعدام علي سويه من دا مندنو موت نو موت نو سوني يقدله يقدله يا رلم اندي نعم بزي مسرات عمر بسويو لا يقدر يعني يفردو بتال سويو مقدلو الامنوال እንዴትም እንደገደለው ተናግሯል። ወርው ድንጌው ሮ ነው የገደለው። ስለዚህ ሰውየው ሞቷል። ገዳዩ ተገኝቷል። በሰውየው ላይ ፍርድ ተወሰደ። ሰውየው መገደል አለበት። ምንም አከራካሪ የሆነ ውሳኔ አልነበረም። ዑመር رضي الله عنه በሰውቼ ታሉ። ከየትኛው ጎሳ ነው? በሰውቹ እንዴት ናቸው? አላሉ። አበደን በሐበረሰቡ ዘንዳ ያለው sultaan ምንድነው? ያለው ቦታ ምንድነው? ፈጽሞ ሁሉም ሰው እኩል ነው። ሁሉም ሰው አንድ ነው። የአላህ ፍርድ በእያንዳንዱ ሰው ላይ እኩል እንደሆነ ያወቀ ማህበረሰብ ነበር። نعم عمر የሰውየው ማንነት የሰውየው sultaan የሰውየው የዘር ሁኔታ ፈጽሞ አላሳሰባቸውም ነበር። አያሳስብም በእስልምና ውስጥና ይህም በዲናችን ውስጥ ማንኛውንም ሰው ማባበል ማንኛውንም ሰው ከማንኛውንም ማስበልጥ የሚባል ነገር ፈጽሞ የለምና ነው። قال الرجل ሰውየው እንዲህ አለ يا امير المؤمنين انت يا مؤمنوچ مري ሆይ اسالك بالذي قامت به السماوات والارض سمائنا مدرن باقومو جيتا بتايقحالو انت تركني ليلى عندت الليل انت تسوين لاذهب الى زوجتي واطفالي في الباديه سبحان الله سبحان الله والله بتام ياسغر مال سبحان الله سويو من دنبر ياروت عمر هوي እኔ ልጆቼና ሚስቴ ዘንዳ ወደ ገጠሩ ክፍል ሄጄ فاخبرهم بانك سوف تقتلني እምትገድለኝ ሄጄ ላሳውቃቸው ከዛ ወደ አንተ መለሳለሁኝ እባክህን ሰማይና ምድርን በፈጠረው ጌታ ይሁንብህ ፍቀድልኝ አሉት። قتلهم والله قالوا بالله ملال لهم ليس لهم آعل إلا الله ثم أنا نسوني من كباكبكو كالله وجي ما نم يلم كزام أني بهن نجي ما نم يلاتهم كالله وجي. قال عمر عمر من دهالوت من يكفلك أن تذهب إلى البادية الشي ورغ عروبتا عند التير بيت سوتشك عند التير واسي ميونه مانو ثم يعود إلي تعود إلى كزام ولي اسمت قال لن يمتو يهو ناسو ما النواس ميونا. فسكت الناس جميعا بقيزيو ينبرو سوو تشلو زمالو سأتالو لمن؟ لأنهم لا يعرفون اسمه سو يم سمونا يقتن ولا خيمته يمنو ربتنم أكباب آيقتن ولا داره بيتنم آيقتن ولا قبيلته كيتن يوم قوسان دون فتسمو آيقتن. فكيف يكفلونه؟ تعالى عندي تواسي هونو تعال عندي تواسي هونو تعال دقمو إيه واسنته يتفلقو واسطنا لمن دنو أسر دينار ويم ياسر دينار واسطنا للم ياسر بر واسطنا للم ويا مريت واسطنا للم ويا قمل ويا كبت واسطنا للنبرم إيه واسطنا من دنبر يهي واتواستنا نبر يهي سويي لما هيدو اني واسطونا اللهن يميلو سويي يا سويي تمنسو كالمتا هي واتونو يميات او مالتنو. نعم فراجو عمرنو يا عمرن دق موهق يا عمرن فرد ماننو انبي يميلو ابدا مانن مير يا عمرن فرد كلو ميكبروال يا الله أن رسول عليه الصلاة والسلام فرد سلم يكتل عمر فردو تشين تكبار عليك ما درق أنصار فتسمو دوالا عندما يلو يميتاوقو تلاك سو نبرو. هذا عمر زندا ما نواسم يهونو. فسكت الصحابة صحابة وتسألو وعمر متأثر عمر كسو يوي سموت نقر لباتشو لي هازن الفترة باتشو نبر تزنو أساد رباتشو هل يقدمو فيقتل هذا الرجل واستفتو أنه ينسو إياه نقدرو وأطفاله يموتون جوعا هناك بدون تشوز برهاب إيا موتو تتواتشو ينسو إياه نقدرو ويس من يدرك أو يتركه فيذهبوا بلا كفالة ويس يعني من مواستنا يعني من تاج يلقى قونا يمتا ويمتا يبل يهكونا دقمو يمواج دم دم كلب لي هنو وغاديس لي هنو حقا اتشو لا يغنونو بيت سبوتشو يا اللهم قال يا اللهم تأزاز لي التاسنو. وسكت الناس سويت اللزم بالوال. ونكس عمر رأسه عمر تنقل لها تشون زك أدرقو نقر واس تشنك عتشو والتف أو التفت إلى الشابين ولولا تولجوش عباتها تشوي مثبات تولجوش مكساسو تشوكار زر بلو أي أيها تشونا أتعفواني عنه عندو عرف تلوت هلا تشوين سوي ألوت ألاتشو. قال لا ابدا ايهونم انلم قالوا انلم لابد ان يقتل يا امير المؤمنين امير المؤمنين عمر هوي انسو يما فصمو لي قدر يغبوالنيا ودوهالا انلم قالوا. قال عمر عمر اندي قال من يكفل هذا ايها الناس ان انت سويت شوي ما انو لازم سويه واسي مي هونو. فقام أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بزهده بزهد الناتشو بشمقل الناتشو بأولة الناتشو متوقع تلق أصحابي أبو ذر قال اندهالو يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين هوي أنا أكفله الله أكبر الله أكبر أنا واسه ونوالهن يارو سبحان الله يهوت واس. قال عمر رضي الله عنه هو قتل عمر هوي مانو أبي در هوي يسويك هل متاكو موتنا ومتبكه عروت. قال ولو كان قتلا موتن بهون عرو موتن بهون أني واسون إن يارو. قال أتعرفه فوقوا هلندي عروت. قال ما أعرفه أنا وقوم. قال كيف تكفله تعالى قلتنا أنت واسمت ونو. الله أكبر. قال رأيت فيه سمات المؤمنين يمؤمنو تشن ملكت مؤمن متن كسو تملك تشاله نياي تشاله نيني. فعلمت أنه لم يكذب يهسو يين دال كتفا يوشن دال هنا أو كان له نينا. سيأتي إن شاء الله بأ الله فكار تملسو إمد ألي أمر هوي أني واسونا له نيا. قال عمر رضي الله عنه يا أبا ذر أتظن أنه لو تأخر بعد ثلاث أني تاركك خصوصت قلب لا يهسوي بكوي أني يمتوه مثل هل لندي أبو ذر هوي أستنككت. قال الله المستعان يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هوي بأ الله الردان لهن الله رجاك النوم. قالوا فذهب الرجل بذيهم مسألت سوية وربيت سبوتشاتشو هيلو وينظر وأعطاه عمر ثلاث ليال. عمر صوست كان فكر لت يهيئ فيها نفسه نفس اللي يزقاج لمن دنم يزقاج يا جماعة لمن دنم يزقاج لموتنا سبحان الله نفس اللي يزقاج ويودع أطفاله وأهله لجوتشون بيتسبوتشون للسنابت ولتنيا لا ياتشو لا يقنياتشو وينظر في أمرهم بعده كذبوا على ماذا قندير لباتشو لنقراتشو ثم يأتي ليقتص منه لأنه قتل ليقتص منه لأنه قتل كذب لمن لسنو لقدنو يسو نفس لا تفا. وبعد ثلاثة أي ليال لم ينس عمر الموعد كسوست كان بوهلا عمر يهنن كترو فسموا الرسو من البر. وفي العصر نادى في المدينة الصلاة جامعة يمي الدمس كمسجد تسمى فجاء الشابان ولت والتطج متو عباتاتشو متوال يا عباتاتشو قريسي قد لما يتعلب بن بلو متوال. واجتمع الناس سووشم تسباسبو وأتى أبو ذر. أبو ذر واسو متو وجلس أمام عمر. عمر في تمته وجعلو. قال عمر عمر امتياك اتشونا قربو أين الرجل سويو يتالى اياك اتشونا بر عمر رضي الله عنه. قال أبو ذر رضي الله عنه ما أدري يا أمير المؤمنين أنا وكم عمر هوي أدوت. وتلفت أبو ذر إلى الشمس. أبو ذر كف بلودت أهي ملكته وكأنها تمر سريعة على غير عادتها كي لها كلبة لي ملكو أهي تولو تولو المتقرى مسافة يتشاتشو هيوتنو يهيوت واستناني وستلوتنا جنك عتشو جزيو يفتنا يروت أي مهل نسلو تهياتشو. وسكت الصحابة واجمين عليهم من التأثر ما لا يعلمه إلا الله. الله انجب أن من ياكو كفتن ياي هنا جنك أتزواتشو كله تلقم وتسطب الوال. صحيح أن أبا ذر يسكن في قلب عمر. نعم أبا ذر بعمر لبستين ورال أفكاري ناتشو تواناجوش ناتشو. نعم وأنه يقطع له من جسمه إذا أراد ندعو أبو ذرك كفلق عمر كسونا لها تشوك ورطو سونا لها تشون ونقال لمستت مسوات لما درك زغجو ناتشو. لكن نقرقن هذه ሸሪዓቱ ላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይሄ ግን የአላህ ህግ ነው፣ የአላህ ፍርድ ነውና በዚህ ወደኋላ ማለት ፈጽሞ የለም። ወላኪን هذا منهاج ይህ የአላህ መንገድ ነው፣ የአላህ ጎዳና ነው፣ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግ ነው፣ ሱና ነው። لكن هذه احكام ربانيه يا الله سبحانه وتعالى من الناس فردوش ናቸው እነዚህ ወደኋላ የሚባል ነገር የለም። نعم لا يلعب بها اللاعبون ማንም አላጋጭ ሊያላግጥበት የማይችል ሆነ يا الله فرد يا الله حكم نعم አንዳንዴ ተግባራዊ ሆኖ አንዳንዴ ተፈጽሞ ሌላ ጊዜ የሚተው ፍርድ አይደለም። ሁሉም ተግባራዊ መሆን ያለበት ፍርድ ከቦታ ቦታ የሚለየው ማለበረም ሁሉም ቦታ ላይ ተግባራዊ መሆን ያለበት ፍርድ ነበር። وقبل الغروب بلحظات ፀሐይ ከመግባቷ ጥቂት ጊዜያቶች በስተፊት واذا بالرجل ياتي الله اكبر وديون رجو سويو كتشلال فكبر عمر فكبر عمر كبروا يا جماعه عمر الله اكبر قالوا الله اكبر سويوكم انت الله اكبر هو تلست ابو ذر بن كبروا بجنكت ليوطا يا الله سبحانه وتعالى حق يسفر لتكبر ليهنبت ፀሐይክ መጥለቀዋ በስተፊት ቀሩን ሳይጥፍ ሰውየው ከቻለ ዑመር ተደሰቱ አላሁ አክበር አሉ وكبر المسلمون معه በጊዜው የነበሩት ሙስሊሞች ባጠቃላይ አላሁ አክበር አሉ فقال عمر ايها الرجل انت سوهي اما انك لو بقيت في باديتك ذو بنبرقبت كوكر بتقوي نورو قالوا ذا سويه عمر رضي الله عنه ما شعرنا بك انكو انوقه منبر وما عرفنا مكانك بوتاهت اندالن فصموا انو كم نبر قال يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين يا مؤمنوت مري هونكو عمر هوي والله بالله امل الله ما علي منك اني اسلا انت فصموا ما يستنقني الا انت متسلفلكني وي وتادر لك اسلم متاسفلكني ወይ ካንተ ስለመሰወሪ ካንተ መጥፋት እኮ ፈጽሞ የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም ወላኪን ነገር ግን አለየ ማን الذي يعلم السر واخفى الله اكبر ድብቅና ግልጽ የሆነ ነገር ሁሉ የሚያውቀው ይታላቁ ያያሉ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሱ ተቅዋ የሱ ፍራቻ የሱ ፍርድ እንጂ የሚያስጨንቀኝ ያንተ ሁኔታ ፈጽሞ ነው ዘንድ ቦታ የለውም አለ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አላሁ አክበር ሃአነ ያ አሚራል ሙእሚኒን እና የሙእሚኖች መሪ ሆንከው ዑመር ሆይ እኔ ያው ፍለፊት ህገኛለሁ ተረክቱ አጥፋሊ ከፍራኺ ጠይሪ ልጆችን ልክ እንደ ወፍ ጫጩት ጥዬ መጥቻለሁኝ እንደ ወፍ ጫጩት ሲንጫጩ ሲያለቅሱ ጥያቸው መጥቻለሁኝ ላማ وهبل اللبت ولا شجر ويزف بل اللبت في الباديه بقطر وسط وجئت ايهو متتشالله اللي اقتل للجدل اراچو فوقف عمر عمر مقوم نجروا بطام اساسبواچوال اسغرمواچوال اسازنواچوال يالاچو امراچ عندنا عند بيتشا نبر عمر رضي الله عنه انهم بتملكتو غزي قومنا وقال للشابين لهلت وطاتوچ እንዲያሯቸው ماذا ترياني من تلالاچو እናንተ ወጣቶች ወይ አሏቸው قال هما يبكيان እነዚህ ሁለት ወጣቶች አይኖቻቸው በእንባ ተሸፈነው እንባቸው ነብያው ረዱ ለዑመር رضي الله عنه ምናሉት عفونا عنه يا امير المؤمنين لصدقه لاونتኛነቱ እኛ ይቅር ብለናል አንተ የሙእሚኖች መሪ ሆንከው ዑመር ሆይ አሉት قال عمر عمر الله أكبر الله أكبر ودموعه تسيل على لحيته انباو انباو بس ملايه كباللله ايالكس عمر رضي الله عنه رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر ألو سبحان الله. إذن ألا يستحق هذا الجيل فدا يهتولد جيل لا يتكرر يما يدقمو تولد فتصمو دقامين يما يما يتلو تولد بنلو ينسوال لندي والله أنسو والله أنسو نعم فتصمو لدقم يما يتلو تولد بيه تمرتين يجبر كوبة النار أسي ستقوبة المكنيات يهي ونبر الله أكبر هكذا هكذا كان الصحابة وانجلن سيسرو وانجلات شون أهل سرانم وانجلال فتس أمنم بلو شمتت ميادر قسوة شال نبرو لسروت وانجل لسروت تفات ملوبة هنا لبات شو أسفل لاقيون هلو منهم أسكفين كوان بيهون أسفل لاقيون هلو قطعات لما وصلنا لما كبل زججو يربرو صحابة وش نبرو النزيه صحابة وش النزيه رسول عليه الصلاة والسلام بالدرب وش رسول عليه الصلاة والسلام بلاتو هزب أني بال له بات زمن يالو هزبنو يالو بيرو والله رسول عليه الصلاة والسلام فتسمو على قاننو والله رسول عليه الصلاة والسلام فتسمو على الوشوم والله رسول عليه الصلاة والسلام تقبيو يهونون سيامي نسطواتش والله أهنتم بتككل الله سبحانه وتعالى يفرو يتبو يتبابكونا الله سبحانه وتعالى زوتر يمياوسونا يمياستاوسو يهونو صحابة وتنبرو أهنتنيوش بكاراتشو يميقنيو لمؤمنوش أساريوش تجناكيوش يوندماتشو ندر بكفتن ياملكو يمياسات سباتشو يمياس جنكاتشو وانجلوشاتشو انكل فري ميكالكلاتشو صحابة وتنبرو المهم يهول لك الثاني تناقر كبت قل لا تنمسا متنسى النبكة سبحان الله الله أكبر بلن زم اندن السيهون إن يازاري يالن البتننا النسو ينبرو البتن هنيتا اندن ورادرنا يالن البتن لمقمقم اندن مكرنو أسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يكفر عنا ذنوبنا وأن يرزقنا التقوى. اللهم لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهديك وعليك مستعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ بك من ذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. لا إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين وهم المهمومين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر أهلنا في أثيوبيا. اللهم انصرهم. اللهم كلهم معينا يوما عدم المعين وكلهم نصيرا يوما عدم النصير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم احفظهم من كل سوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.